قرموني ورجز بارك الله فيك رباش يحفظ يرجاز ما رباش يرزق ما رباش يوفق بارك الله فيك تجد الخير حتى اولو بتتونا دي تونا ست بورخس ست العائلة اما ست العائلة هي واخذت بابا نونك دا بارك الله فيك الترخير ولا هو يجبدي جيس الحلس الا يتوي يوم دي لا لا لا قابلت بالاجتهاد قابلت بالعمل قابلت بالاحترام بالتقدير وني بهم ليح ملا طمت تقرموني ارجاز من سيتشجع ادي والبلس باللي يتقمس الوجبس باذن الله وتستحسن اعماله هاي بارك الله فيك خدم لك التجيد مع بنا يوم مضين الله تذكر له حسناته واللي ممكن جلس وتشجعه على مجهوداته حتى يتحمل مسؤولياته ويواصل مشوار حياته مرفوع الراس موفور الكرامه كما فعلت السيده خديجه زوج الرسول صلى الله عليه وسلم حين جاءه الملك جبريل فذهب مذعورا إلى بيته خائفا أن يكون ما أصابه مسا من الجنون استقبلته زوجته وهدأت من روعه قد عانى في حديث السيرة النبوية خديجة رضوان الله تعالى عليها السند وطى من الجبل يسجد الوحي يعني قد لعدوني مس من الجنون لحالتي اللذيذ الحالة النفسية يزوغل تمطط استقبلته زوجته طبعا استقبلته استقبال حار خسيت والو يعني خديجة انت خسيت والو دي غد يسأل كيف وصل حب الرسول صلى الله عليه وسلم حب الرسول لخديجة وجرت سنة انت دنت الديري توقع غير جرس انت ما رد يسأل سي استقبلت هدأت من روعه ناس ريح الناس انك زميلوني زميلوني دثيروني انت اشتفت صلك لك الحال بعد الدفاق يحكي السنة اشتب التخزر في الغار لك قضل عدم اسم الجنون فماذا قالت قال له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوابي الحق تذكر أصل خصائص السيوحديين ميمة ناس أموني لكي تشجع أنه وسيتج الخير أبي سعد هذه السن باللي ربي وتضيع ولا بت يحس سجن القلق يحس سجن المشرع ربي سبحانه وتعالى سيفرج عنه ميمي أصدس حضر ربي وحديين أين بتا إنك لا تصل الرحم توصل رحمك زديدي دم وتحمل الكل والنيل وليويض والنيل غسك كل حاجة تبدي معاس وتكسب المعدوم تعاون دواسي فقير محتاج وتقري الضيف الضيف والتخلع السيس قومي تسيس وتعين على نوائب الحق ديما شتي عيني الا للحق عيني الا للخير ديما سيمزوار ديما معاسم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله تبارك وتعالى الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه رواه النسائي ان ربي سبحانه وتعالى لا يرحم والنظر هنا نظر رحمة ربي ولي رحمك تمططي الا لا تشكر لزوجها نسن باللي حتى بين المسلمين من لا يشكر الناس لا يشكر الله طم تطع تشكر الرجز دي غنسيو ان شاء الله فرجز انني ولا الرجز اللي يشكر طم تطس التشكر في اعمالها بارك الله فيك ماضي كان سول سوستم تطي زعما تقرص بارك الله فيك الترخير كي يرجز بدر بدر يحفظ باش يعني يستيني ادعيه ميمية لخطر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ومن وهي لا تستغني عنه قلت نجم أتسغنى سرجس قاع دور دور دور ترجع تمطط إلى نشغى سرجس خاطيا تمطط إلى نغص سرجس ثامنا صابرة على أخلاق زوجها وأحواله نسن باللي الزوج أرجز غسل الأحوال اتعدى ساعة زها اتعدى ساعة يحمق ساعة اللي لبس عليها ساعة البشون الصادي طار دول دوي ضيضا ممكن اخدم الصنع والقبل نخدم سندو حدير قد الفاتورات السجومنت يأهو احوال وغلاد ادي سرجز غلط الدارت شي نص حرجز والتوي الهموم شمال ولكن يتبين ديا ستان طابلو الكترونيك بنادم تمس ودمس ادي باين ديس طام تطي لان حكمت دي لان متخزر جاس يستيكت الكيفيت اتسن ماش غد جاوب اتسن ماش غد تسيو المعاس أي تتحمل تصرفات زوجها من غضب وقلق وانفعالات يقول الشاعر إن ثلاثة البيات بهان إن الناس تمطط خذ العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في صورتي صورة الغضب يعني الوقت نوحمق في صورتي حين أغضب ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى فيأباك قلبي والقلوب تقلب. وتكثر اشتكى مما تشتني وتمشتني مما تشتني كذا اكثر نين دباب الشكا صعي زم طلطق بدا تصبر بتي قنشرة يوض يا قن الحب صح بالتي يحصل بتغيت بيعطي انك بنت ارجز تلقس ادي اسغلت الدرس. يجب ان يجد السكون وان يجد الراحة وان يجد الطمأنينة. الناس ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى بالحب فيأباك قلبي ولقدر والاستغفم والقلوب تقلب ولون لن تضرن. فإني رأيت الحب في القلب والأذى أخسى دز درت مملقة. نقول إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. الحب انتظر قد عادي قلقين ورجزنا تكره ربما دي الصغر عملنا والسن ما بعد ليرنا شينية وقل المكتوب يقدع بسبب ماذا ببعض بيعات المكضنص طمطط الزم تحمل الزوجس بما فيه زدي غد يصل بعضنا أحوال الزوج. وكذلك أيوة وكذلك تصبر على مطالبه إذا مرض أو عجز عن الحركة أو أصيب بعاهة أو فقد حاسة أو جارحة. وني بنادم بنادم إلا يقطع على مراحل إلا يصح 25 30 عام 40 45 50 إلى 60 ترقيت يتلبس به بعد بدا يمارو تموكوز كاع الحواس سكو تموكوز انت طنطوتي زعما تحس سوامون تسم باللي لا تقض عليك قن الوقت اللي قن العمر يلزم هادي عديس تقريب طنطوت للاصقه مع ورجز في خدمته. ميمي مين لا ارجز بقوته بصحته يتنجم يقضى عقل بيت الراحة يتنجم يتفغ الوزغار يتنجم تالي غلنج طال الدهليس يتقنص مرس وحدس. واني ديك مرحلة ربتي دي مغفنة التسقط لحالة المرض اما مؤقت قل مرض عملية جراحية مغدين لان شتيني اول من يحتاج اليه من زوجة خصوصا اتنيني صراحة يعني تنظيف انظف ورجز من يغط نظف ندم زور خاطي قال رقيس يليس ما قال حد للحرمس تمطط هي الاولى تمزوت اي تنية اتصبر مع ورجزس. اما نشي تغن لبس بهم في السنوات يعني العصور الظاهرة الذهبية كذلك اينو السني زما تحمل مني ولا درجز من سي ولمون يعني ولا نسوى الفرجز. اما عجز عن الحركة اما لشيا ادار لش ما تطاوين زوانت اما السمع اما ديني لن اذا ما تصبر مع وجس. امثلة خدمة الزوجة الصالحة لزوجها المريض ولذوي الاحتياجات الخاصة في البيت ادينا غيقنيو والي نيت غنينيت من باب واما بنعمة ربك فحدث. اني رباد رحم جمعية الاصلاح شي مين جمعية الاصلاح كان السوال خطر نشين لكناديس وانما حتى جمعية عمي سعيد اما وسيلة جور في الخير ميمي انووني ان لخطر لمسغ عزام ومانية وطس تيبور خساتيني لك نص عزام سنوات وسنوات يحكيوني دقني اللان يعني ابتولي بمرض يعادوا لي تنجم دي جور ويتنجم دي ناولي منسود ين الحمد لله تنيني زوجن تيسيك طروة زوجن تيسيس عزمت في متوسطة الإصلاح وني دقل مضع ان شاء الله دي غنسي ولدي سمي دوسو اسس في الذكرى الستين لتعليم البنت انبين قد قد الاهداف ناول تعليمه بشكل تطمئنه هذه نغمه حتى تطمئنه وني ان لمس غعزام الوم يوضع من لن يخدم يتدارت او انتين انه او العائلة تنطرق يقت قني تقاشر يقت بيد شرايني يقت كذا ايني الا الخاص مع الزوجة وني تمطط اما غد تشرغي يقت يسولي تغرز يقاري حموليكم لك يضعوا بالخير وسلي عزام وسلا قايم الاساس زبتة التربية خطر تربى انت التربية قال اتبورخس زوجة السن باللي وسيلة تدارتني بابا نسند بابا نم مما نسند مما نم يوان سند يوان وهكذا وسيلة ديني وني من باب واما بنعمة ربك فحدث. تاسعا ان تكون غير مكلفة زوجها ما لا يطيق ودي مهمة اي لا تطلب منه ما لا يستطيع شراءه لغلائه أو ندرته أو تعذره أو تكلفه بما يعجز عن تحقيقه كالأسفار والهدايا والولايم والتوسع في النفقات. طمطوطة تكون حكيمة في هذه المسألة مدام خطر طمطوطة زمت السن الوضع يتورجز ثلاث سن باللي مثلا واللي غادين يقبل لي يرجز لي قرس يتمططس شتور مشاكة تطفغي ويور على الأقل سيني أنيني يا أدن كريت دبروم على الأقل سيني على بالك السكر لا يولي 12,000 الزيت لا تزوال 75,000 أسيني والتريسيتي كذا آمان كذا ميمي بشك انتهي منس أتعد حكيمة مدبرة أتعد ما متشقر المشايخ النق القياس من فم الشكارة بتا بكريمي دنتاوين تشكرت السكر تشكرت السميد تشكرت كذا القياس يتبين السنية تفتيت دوس لحس يا تفتيت دوس لحس طمطوط تزمت بس حيني لا يليق طمطوط تكلف زوجها ما لا يطيق تلات السن باللي ارجز شو مش اللي يكليد اللي يخدم قدو قدو عاود عاود عاود عاود عاود المفيد بصح هذه عادية التجاوزات جالس غتني او يتني اكون جوتني حاس قوسو قاع نسافر مد نسل قاع نتسافر نغل تونس كنت وما نغل نزول تونس تونس يودي غير بتلقى حد يزول الى علاج بس بتلقى حد يزول الى تسافر هذه السنه دي وجدي منس الملايين الملايين داني الجزائر برك غير تزول الحمام سخوطين ما غاتزول ديك المنشا زلفان عم غدين الا يحب لك يعني بتلقى حد يوفو للعلاج اما اي شيء بس هل عاد امني ارجز طمطو تسيني وجز يزمان صفر سنين سماني النرهم ادناكر ادي عاد اسنيني والخزر الحد وضيضا ان مخزر ما تشقرد حكمة مد رجلك على قدر كسائك الولايم كذلك العرس حما اللي كان نجي العرس اما نجي نجوي العرس من ميتنا ما غيليتنا عام 80 مع عام 70 ليش ليش لا نسبة ولا تناسب ولا ممكن كاع ربنا يرحم يقنع حد يجل عرس الوقت يقتصر على أرحامه وعلى معاشره أموني في دائرة ضيقة يتبع أيني لأني مسلم سنين أموني تسدنان تسدنان قد أوي البلن ما طمطت للدعوة الخير أني مسلم أتتاويد منك تسموك وزد ويجب لي ترني الدرني والتوسع في النفقات يكتنو كداني قصة الشاب وزوجته وفستان العيد وني دكتنو كتوقع واقعة حال قال السنين 27 هي ورجز حمولك وستي وديك تنسي بتاع زوايا سيد حمولك وستي وديك تشبرتي اللي كل عيد نسا ودي نشي سقوس ويتبين ايني لا نيلا نسوالو حمولك وتليت بخصي الليك استا وديك تشبرت خلاص حموك الزوغتي شبرت الزوال اللي التحنوت حمولك ربي وشريك تشبرت لباس بها قلتلتها اتنا وغلت الدارت اتوخزرت سرتي تنسات وانت بورخ ستا وانت سلت وما غاديين الا ها ضبع عرضي ما تنين الناس ديما ودا تنين نويا شي نخص يودي قرنش راي لان يغلايا بالنسبة انت اللي يغلا ناس حودي اتمطط اتم خلقت ربي اني غاد نجمع همي لا قرنش راي يفنى ناس روح لغلاد الفلاني ونتعين ما انت اغلاد تحنوت الفلانية ايمين تورتيلا تعلق ديسك تشبرت خاطر قطعة غير عادي اني مغت من ما استغل عمي عادي اتنين سيب قد شبر ديني الله لا تستاهلت هي نيسا نزوى قال ديني نزوى ديني يخزر دعوت قاعد تبر رقع الى اخره ولي والف السلام عليكم السلام يا ربي وانت شبرت اسم النشط هي نيسا يوى عزم لي توري ديس قلموني ان لا حول ولا قوة الا بالله 500,000 هاد الصغتي شبرتنا 500,000 يا تمطوط هاد بي 500,000 قلم الحسابات سي زوايا سي ورشا سي ناس يا ربي كونوا في اين شبرتنا كونوا في غتاويق بس هو تنجي باس 500,000 تصوات تضمى الناس حك تطاوين تخزر دا واحد يبقى تتوري نديس فإذا به ديس 5 ملايين ازوا غلط الدارت الناس شرب التوفى استوي تدمى ام طولو قل ليلة العيد قاع الفراق في ليلة العيد اجبد يليس عمو يليس يعني خسرت المقارنة لا تكلف زوجها ما لا تطيق. النقطة العاشرة أن تكون ربة بيت حكيمة ومقتصدة في النفقة بوضح أي تهتم بشؤون البيت لأنه مملكتها تمطط المملكة من يغطى تحكم دي تدرس شنين يرجزن بتني غد عبر غد خريب لك أنا ضل ضياف تدرن يعني غطي ضل ضياف ضياف وإنما أقيمن تدرس ودون قيمن على برا على برا لك نتقيمة هاي خد الأخدام هاي للعست هاي للتمجيدة هاي للجلست هاي للقل عرس أكونت تحسب ديمارو من شتي تقيمي تدرت مش تقيمي داغلات تلقى الطنطط انتهى تدرت. ولذلك هي الملكة الملك تحكم تدرت أين لن يبين النس بمعنى أتحافظ في المرافق انت دارت النظافات السيق الرجل أتحف هذه عدم من تلا بحكمة وتعنى بتربيته بترتيبه تدرت بترتيبه وتنظيفه بفن رفيع وتنسيق بديع يدل على جمال الروح والذوق السليم تدرنا ماذا بينا قاعد يكون تمولت في تدرت ساعة على ساعة الترقي الدعوة قاعد تبدل أبا الأول عن تدرت قال لي اسم بدل الديكور قاعد تدرت سيق نظف قاعد بدل جلور داني جيك نشرة داني أيني لن بدل الساعة داني قال لي نرنيتني أيني لن مفيد وأيني لن مشروع وأيني لن جايز أنا مع وانديس أنا مسامع حديث أيا اكتمطت ربما تدرتني والسين بتض نظفت هملا نظفت مدة ارجاز الا السكن في القصة قصة الزوجة المهملة واللي نظر يعني ونرجزوا يعني قرص نوديها نظف الداني وبالمناسبة ان ربط الستنة تزنان تروان فنظفنا الركاني الركاني انظف انت الدار تسيق ومسجد الدار كل وارد النيزان لا هذا الركاني السني قال هذا تفقت بيت مرخص قال لا قاع كلش بتلا نقود السرر بتلا نقود تخزان بتلا نزنوش تخزان بتلا نقجيرات بتلا نظف وهكذا ووني قن الذوق قلت العائلة يعني توصى قال نظف نظف نظف غرس قن الصالون دي مرض الغوبرت قال قن وسيا العائلة وقيل أن تجاز يا واه تبين دي وقيل أن لا يقرب يا غني ظلم النوت يلا السو حملت نظافة حي نظف نظف نظف نظف يزدرج السوخدام يرقب الدعوت قاعد تشعل هايل وكلش يزوغ الصالون مش كدب بقل ملف ما يقنشر بس يبصد يزاق يكت الزقوت ما نايو نظف الصالون ما نايو نظف الصالون تزدك ناس حمال لك ننظف كذا يعني تحمق حسبني يحمق على خطر يخص الدام نظف ولا نظف الناس يا ربي ما نايو نظف الصالون وداني يوم بيروي وما نايو نظف الزججته بعض برواتك دي تزججت ناس هامي اني اساس النات يجي يجي التليفون يشيد النمر وصل السير ما نغا تاريخ اريخ لي وسخ الغبرت النية يورين وامر يزججت النية اسمت التزنان مسحنت الجدناين مسحنتين الطبلاين وني والفهم والحديث قياس يعني وني حكان ترقص النمر وزوا يحمق في النمر واللي يحمق في النظافت شتيني ماني الطاوز 11 أن تكون مربية لأولادها تربية صحيحة وهو الأساس تنططي لأنه يشاس ربي طروة اللي يشاس ربي أورغ جاري فسنس أو نورغو يزمى تحافظ غفص أي تعتني بتربية أولادها وتنشئتهم تنشئة صالحة وتبذل قصارى جهدها في رعايتهم وسلامتهم وتوجيههم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم وهي مأجورة على كل حال ومسؤولة عند التقصير طنطط اي تود المهم لا يشم ربي طروا الا واسي واسو يشم ربي طروا شمي لا غرم يقن سن مغدين الا ماذا بك قابلتن اي ديني الهم من مكعك لي ديني انت دلمني حقيقة طنطط بالتغرس الدخ دلمني اين بورخ سنيين نظف النين وسير دنيين قال السود ابن جمع عايز مكرت تفهم الدوش وكل ونكرش هذا كرش يلا السويا وجت المحافظ مشت زم العزم ضد ويض واني واني دق نشري الا ندل واجب على كل يوم ولكن الزوج بتا الا حكيمه دي عاد انت يتزت الزمن العيل تس قال اغ شامبو اغ صابون اغ المناشف اغ نظف بورس بصح وهي مسؤوله عند التقصير تبد مع سن زالي طنسن تبد مع سن طهار طنسن تبد مع سن المعاش نسن تبد مع سن المحافظ نسن توني قاعد المهمة تماما وجرم بابا ربا غني يغفر نشنيني دبابا منش لك انا الوقت لك ان ضل المحافظ نطر والله ما ضل الجيوب نسن شكرا سيد سيدنا شميتي توفيد قنش هادو شتي من الجيب الممي توفيد قنش هادو شتي من ما سمع سو سي ولخت النية وتجا ادن نادن نادن لعل لعل لعل تلقس من بعد طفلي بدا يضيق تنشقته البعيد يا بشكة توتس المهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مسؤولة مثل راية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نخذ الرزن وسيت قبل ونيدر الرزن وسيت قبل تبور قصتين ما وسيلة الدرت. من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسنت إليهن وزوجهن فله الجنة. رواه أبو داود. يخرك يا ربي سمني ننشي المجتمع النغم من فضائله ومميزاته نسزوج نشنين يسيت نغن نشنين لك نغن نتنطفطن ألا زوج نسن. والزوجة شريكة لزوجها في التأديب وثواب الجنة كذا. يعني ونلا يا مارو خاطري إن من كان له يرجز وانتتب اللي حتى الزوجة شريكة في الأجر والثواب من المعاون في التربية نيتم. ثاني عشر أن تكون محسنة إلى والدي زوجها وأرحامه أي تراعي كرامة أبوي زوجها بالحب والخدمة والإحسان والتواضع واعتبارهما بمنزلة أبويها قدرا واحتراما وتستقبل أرحامه في بيتها ببشاشة وفرح واحتفاء وإكرام. ونداء أكد ويوان تمطط الزوجة أتجل قيمة يودقوال تدقوالت بالدرجة الأولى من تجل قيمة بابس دممس استنتج القدر يحمل لك أدي فلان أيلا بارك الله فيك تحتاج ديك النشرة يعني ونسجو مع المهم يا سيدي بيتاتوني تتقيم غجنا بابا اللي تكلف النشرة ماما تكمل تكلف النشرة. ثم أن بابا السممس كيف كيف في الحب والخدمة والإحسان والتواضع أو أنت مطلط زمة السلسي من سولو كانت لاتي والهلية ماتي والبكالوريا ما تعرض القرآن أما زمة السلسي من سين تمطلط تني تزمني تني لن ممكن وتعزيم ما تعزمي قمبسي وبركة ولكن اللي فاتك بليلة فاتك بألف حيلة وتستقبل أرحامه في بيتها لرحمس وجيتني معي مثل شوي تامين وخطي دي دمني كلش الدسل في منسن لا لرحمس أن يسد بتيس خالتيس يسيسن بتيس يسيسن وسين غلط الدرت ويدو سين شم أطمطط انت الدرت شمت نتستقبلت شمت نتقابلت شمت نتسود قهوة شمت نتقدمت أسنتوجد لهنا خاطي بدأ يمرض مما انتهت تتشهر مغدا سوى الإمار للزوجة إلا نريد أن تكون صالحة. ثالث عشر أن تكون هذه المرأة راضية بما قسم الله لها من الرزق. نذكر نطور قضية لا تكلف زوجها ما لا يطيق ولكن داني أن أكد باللي أطراض سورج زل أن يشس ربي سرزق أما نتشي إلا الرزق من لقن حد إرادة ووني كلمة عامة يقن حد ميسي تفريض عن ربي ولس من ناحية الرزق أدياف لهنا بس حبتها لش غرش الرضا دلياقين ولتش يا والله لو كان تطفل 10 ملايين يوير وتكنعت لو أعطي ابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. ثالث عشر أن تكون راضية بما قسم الله لها من الرزق. رسول صلى الله عليه وسلم إننا في حديث ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وهذا الغنى غنى القلب غنى النفس تعدي ما تكنعد ولو كان لغش دروس بس حقنا حدي لن نشرس القناعة ولسرس ليقين دي ربي سبحانه وتعالى والأوني تلق السدي عاش ولو كان لغرز الملايير مر الملايين ميمي يخزرين الملايير الملايين دي الألف والعكس صحيح وسي غسل قناعة يخزرين تتأين بسيني يتجديس ربي تنمرت تامن سنة نمرت مغل نتامن زمننا من السيس دي قنش رأي لنا روحي نلمسه لمسا لمسا بات التنميرت طالت شرعب والمرضن مثلا وذي قل ميتان والمرضن يور نظام شهرين ثلاثة وجي ربي سبحانه وتعالى لا يوفراج ديال الحق وطبيب الحق الدوات إلا وسيلة غرصتة تلقس بورخس السكامل لنكحون السكامل لنسوا طبيب غلوت بيكورت رضل البعض البورخسة تنترقيد استوش ترشس اتوتين ترشس نست شهور لوقت إلا وسي ترشس شهر ممكن تطرب قيع تنميرت تقدم ربي مع تنميرت التفضموني أيها المسلم نن أي تقنع بالحالة التي تعيش فيها والجو الذي يسود في البيت